بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه بعد انتهاء من ذكر الكلام مسمى الكلام والقول، وعلمنا الحق في ذلك أن مسمى الكلام أو مسمى القول هو ما اجتمع فيه اللفظ والمعنى على حد سواء، وهذا هو قول السلف. قال رحمة الله تعالى عليه: وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. معروف هذا بيت الأخطل أنهم يستدلون به على أن الكلام في النفس، أن الكلام إنما هو الكلام النفسي، وأما الألفاظ فقد جعلت دليلا ومعبرة عما في النفس، عما في النفس. وأما قوله من قال إنه معنى واحد، فما عرفت كيف يعني الاستدلال بهذا القول على أن الحديث لا يدل على ذلك، أو أن الشعر هذا لا يدل على أنه معنى واحد. المعروف من الذين يستدلون بكلام الأخطل على أن الكلام إذا أطلق فالمراد به الكلام النفساني، الكلام المعنوي، وليس الكلام هو الذي في اللسان من الألفاظ والحرف والصوت. فقوله: وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل، هذا يحتاج إلى زيادة نظر ومراجعة كيف يستدلون بقول الأخطل، لأن ما في النفس قد يكون معنى واحد وقد يكون عبارة عن معان كثيرة. فهذا هو المعروف، أن بيت الأخطل هذا يستدلون به على أن الكلام إذا أطلق فالمراد به الكلام المعنوي، الكلام النفسي، والله تعالى أعلم. قال: وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا، أي أولئك الأشاعرة والكلابية وأهل البدع، لقالوا هذا خبر واحد، يعني هذا خبر واحد لا يفيد العلم عندهم، فكيف نحتج بهذا الخبر الواحد، بينما يجعلون هذا البيت الشعري الذي هو قول الأخطل وليته مسلما، وليته مسلما، بل وليته مسلم فهو ليس بمسلم، فهو ليس بمسلم بل هو نصراني، فكيف يجعلون قول هذا النصراني حجة ودليل على هذه المسألة؟ قال: ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، يعني حتى نظر في ديوان الأخطل فما وجد هذا البيت في ديوانه، وقيل إنما قال، أي الأخطل، إن البيان لفي الفؤاد، يعني بدل كلمة الكلام البيان. قال: وهذا أقرب إلى الصحة، وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام، وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت. اللاهوت نسبة إلى الإله، والناسوت نسبة إلى الإنسان، ومعروف قول النصارى في ذلك، في قولهم بالاتحاد، اتحاد الإله بعيسى عليه السلام، فيعبرون اتحاد اللاهوت أي الإله بالناسوت أي بالإنسان وهو عيسى. قال وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. وهذا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى باللاهوت والناس، القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى، فإنهم يقولون أي الأشاعرة والكلابية، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وأما النظم المسموع فمخلوق، كما سبق معنا أن القرآن ألفاظه عند الأشاعرة والكلابية وغيرهم أن لفظ القرآن حروفه هذا يعود إما إلى جبريل عليه السلام أو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما معنى القرآن فيعود إلى الله سبحانه وتعالى. فيريد أن يبين الشارح رحمة الله تعالى عليه كيف تقارب قول الأشاعرة والكلابية مع قول النصارى، فالكلابية والأشاعرة يقولون في القرآن أنه مخلوط بين كلام الإنسان الذي هو اللفظ وبين كلام الإله الذي هو المعنى القائم في نفسه، وبين قول النصارى في عيسى عليه السلام بأنه اتحد اللاهوت بالناسوت. فهكذا القرآن عندهم اختلط اللاهوت الذي هو المعنى بالناسوت الذي هو اللفظ، وهكذا قول النصارى في عيسى عليه السلام. قال فإفهام المعنى القديم أي القائم بالله سبحانه وتعالى كيف نفهمه؟ قال بالنظم المخلوق، بالنظم أي بالحرف والصوت المخلوق، إما من جبريل وإما من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نستطيع أن نفهم المعنى القائم بذات الله، لأنه كما سبق أنهم يقولون بأن الكلام النفساني لا يسمع، وأن الله سبحانه وتعالى حين قذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أو في روع جبريل عليه السلام ذلك المعنى، فهو لم يتكلم بحرف ولا صوت، وإنما ألقى معنى، ثم جبريل أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبرا بلفظ أنفسهما عن ذلك المعنى القائم بنفس الله سبحانه وتعالى. قال فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كما قال ذلك لمعاوية بن الحكم عند أن تكلم في الصلاة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة صلاة توقيفية لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي أدعية وأذكار إلى غير ذلك. قال فإن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، والحديثان صحيحان. وكيف وجه الاستدلال بهما في الرد على من قال بأن الكلام هو المعنى النفسي، أو قال بأن الكلام إذا أطلق يراد به الكلام المعنوي دون الألفاظ؟ سيبين لنا الشارح وجه الاستدلال بالحديثين. قال واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب، أي ما يقوم بالقلب قلب المصلي من حديث في نفسه في أمور دنيوية وهو في صلاته، قال لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا أي الكلام النفساني الذي يقع في قلب المصلي, فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام, ليس هذا بكلام, لأن الكلام لا يجوز أن يتلفظ به المصلي, لا يجوز أن يتلفظ به المصلي, والمصلي حين يخطر بباله تلك الخواطر أو الوساوس الشيطانية وهو في صلاته, فإن ذلك عند الأشاعرة والكلابية يعتبر ماذا؟ ها؟ يعتبر كلاما, يعتبر كلاما, لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس ويعبر عنه باللسان, ويعبر عنه باللسان. فإذا كان على قول هؤلاء الكلابية والأشاعرة فإن من يقوم في قلبه من تلك الخواطر وتلك الأمور وهو يصلي, لو كان هذه الأمور تسمى كلاما لكانت صلاته ماذا؟ باطلة, لكانت صلاته باطلة. وأيضا كذلك يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, من كلام الناس. هذا كذلك رد على الأشاعرة وعلى الكلابية بأن القرآن ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وليس من لفظ جبريل, ولو كان من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لفظ جبريل هل يجوز أن نتكلم بكلام الناس في صلاتنا؟ الجواب لا يجوز, لأن هذا القرآن عند الأشاعرة والكلابية من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من كلام جبريل. وإذا قرأنا الفاتحة وقرأنا سورة أخرى فإن هذا يستدعي إبطال الصلاة, لأن عند الأشاعرة والكلابية أن هذه الفاتحة ألفاظها فإنها من كلام الناس, من كلام النبي وليست من كلام الله, لأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بكلام مسموع, يعني لا يتكلم بحرف ولا صوت. قال واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا خرج, إذا تكلم ساهيا أو جاهلا قال لغير مصلحتها خرج, لو تكلم لمصلحة الصلاة فهذه مسألة خلافية, لو تكلم المصلي والإمام مثلا في صلاة العصر فصلى الإمام وجهر بالقراءة ولا يستطاع إفهام الإمام إلا بالتكلم, فتكلم أحد المصلين وقال له هذه صلاة عصر, فاختلف العلماء, هذا تكلم لمصلحة الصلاة فهل صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة, أمر مختلف عليه. قال بطلت صلاته, واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به, فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم, ففرق بين حديث النفس وبين الكلام, وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به, والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام الذي هو النطق باللسان في اللغة, لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به, فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم, فبين أن الكلام إنما هو باللسان, وإن لمؤاخذون بما نتكلم به, فبين النبي صلى الله عليه وسلم أننا مؤاخذون بحصائد ألسنتنا, ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الذي سئل عنه بأنه هو النطق باللسان. قال فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى, ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر النزاع الذي سبق ذكره في مسألة مسمى الكلام وأنه على خمسة أقوال. قال: ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. يعني هذه من الأمور البديهية، كما أننا نعرف ما معنى الرأس وما معنى اليد، نعرف كذلك بداهة ما معنى الكلام وما معنى القول. قال: ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر، يعني الكلابية والأشاعر قالوا بخلق القرآن وهم لا يشعرون. قال: فإن الله يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. والمراد بالقرآن اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى، هذا هو المراد بكلمة القرآن. قال: أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه؟ لو قلنا بأن المراد بالقرآن هو المعنى فقط، المعنى فقط، فهل الله سبحانه وتعالى يشير إلى المعنى القائم في نفسه ويتحدى أن يؤتى بمثله؟ وما أدرى الناس بما في نفس الله حتى يتحدى الله سبحانه وتعالى بشيء غائب، وإنما تحداهم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن الذي هو لفظ ومعنى. قال: أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، يعني الله سبحانه وتعالى تحداهم إلى هذه الحكاية وإلى هذه العبارة الذي هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لفظ جبريل عليه السلام، ولم يشير إلى المعنى القائم في نفسه، لأن هذا الأمر صعب الوصول إليه، فكيف يتحداهم بشيء لم يعرفوه؟ فإن قالت الكلابية هكذا، إنما المتحدى به إنما هو الملفوظ المسموع الذي هو حكاية أو عبارة على القولين السابقين. قال: فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، هذا صريح القول بأنهم صرحوا بأن القرآن مخلوق، لأنهم اعترفوا بأن هذا اللفظ ليس يعود إلى ربنا سبحانه وتعالى، لا الحرف ولا كذلك وهذا الصوت الذي تكلم به الرب سبحانه وتعالى، لم يسمع جبريل ذلك، وإنما جبريل أتى به من نفسه أو أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا اللفظ، هذه الأحرف الموجودة في القرآن لا تعود إلى الله، إنما تعود إلى مخلوق، وإن عادت إلى مخلوق فهذا يلزم أن هذا القرآن مخلوق، أن هذا القرآن مخلوق. قال: فهذا صريح القول. فإن قالوا، نعيد العبارة مرة أخرى، فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، هذا قول الكلابية والأشاعرة. الرد عليهم: قال: فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محكية، هذا أشنع من قول المعتزلة. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا خلق الله سبحانه وتعالى القرآن وجعله في الهواء، جعله في الشجرة، جعله في أي مكان، كما خلق الجبال والسماوات والأرض، واكتفوا. الأشاعرة والكلابية قالوا بأن هذا القرآن، على اختلاف بينهم في مسألة حكاية أو عبارة، أنه حكاية عما في نفس الله. وسبق معنا تعريف الحكاية، أن الحكاية هو نقل كلام الغير بالنص، نقل كلام الغير بالنص، يقال حكيت كلامه، أي ذكرت كلامه بالنص من غير زيادة ولا نقص. فإذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل حكى عما في نفس الله، الحكاية يستلزم المماثلة، يستلزم المماثلة، فيكون إذن جبريل أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكوا عما في نفس الله، والذي في نفس الله هو صفة من صفاته. إذن جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يأتي بما هو شبيه أو مثيل أو نظير عما في نفس الله، وهذا القول قول أكثر من قول، هو أكثر من قول المعتزلة، بل من قول الجهمية، من قول الباطنية في مسألة القرآن أنه مخلوق، وهذا يناقض قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ أين ذلك التحدي الذي يبين عجز العرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ ثم يأتي جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم ويحكيان عما في نفس الله، ويأتيان بهذا الأمر الذي قد تحدى الله سبحانه وتعالى بأن يؤتى بمثله. قال ويكون التالي في زعمهم قد حكى، ويكون التالي أي الذي يقرأ القرآن في زعمهم، أي زعم الكلابية والأشاعرة، ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، قد حكى بصوت وحرف، يعني مثال ذلك جبريل عليه السلام حكى عما في نفس الله بحرف وصوت، لأنه نزل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر له القرآن وأخبره بهذه الآيات وهذه السور إلى غير ذلك باللفظ والصوت. فإذا كان الأمر كذلك، كيف يأتي جبريل ويحكي بحرف وصوت عما ليس هو بحرف ولا صوت؟ ما هو الذي ليس بحرف ولا صوت؟ الكلام النفساني الذي هو قائم بذات الله سبحانه وتعالى. قال ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف، بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سور مسورة وآيات مسطرة، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ما هو وجه الاستدلال بهذه الآيات؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن سور وآيات، وهذا يستلزم بأن هذه السور والآيات لا تكون إلا بحرف وصوت، لا تكون إلا بحرف وصوت. قال ويكتب لمن قرأ بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث مختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف. قال وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى، إن القرآن اسم للنظم، النظم هو الحرف والصوت، والمعنى أي معنى هذه الألفاظ. قال: وكذا قال غيره من أهل الأصول، وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه، أي من قرأ القرآن بالفارسية في الصلاة فقد أجزأه، فقد رجع عنه، لأن هذا قول ليس بصحيح، هذا قول باطل. لماذا؟ لأن القرآن إنما هو بالحرف والمعنى، وإذا أتى به بالفارسية فإن القرآن قد فقد لفظه الذي به تكلم الرب سبحانه وتعالى، فلا تصح الصلاة. قال: فقد رجع عنه وقال: لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا: لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيداوى، أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة، والإعجاز حصل بنظمه ومعناه، حصل بنظمه الذي هو الأحرف والكلمات العربية وكذلك بالمعنى، فلم يحصل التحدي من الله سبحانه وتعالى للعرب باللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ، بل جمع الله سبحانه وتعالى اللفظ والمعنى وتحدى باللفظ والمعنى معا. إلى هنا سبحانه.